كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونزاع كثير على قولك كما صليت على إبراهيم. ووجه النزاع أنهم قالوا إن المشبه أدنى حالا من المشبه به، أدنى حالا من المشبه به. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، يعني النبي وآله أفضل من إبراهيم وآله. فقال بعض العلماء إن قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من آل إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا قد ذكر مرتين، مرة صلي على محمد وآل محمد، ومرة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لكن هذا الجواب فيه نظر، لأن الجملة الثانية ما هي الدعاء، الثانية خبر. وقال بعضهم إنه لا يمنع أن يكون المشبه أقوى من المشبه به، وأن كان هذا نادرا لكن هذا من النادر. والقول الراجح في هذه المسألة أن الكاف هنا ليست للتشبيه، وإنما هي للتعليل، فيكون المعنى كما صليت على يكون معنى على محمد وآل محمد لأنك صليت على إبراهيم، فيكون هذا من باب التوسل بفعل الله على نظيره. والتوسل بفعل الله على نظيره مشروع. إذا قال قائل وهل تأتي الكاف للتعليل؟ فالجواب نعم. واسمع كلام المالك رحمه الله في الألفية يقول شبه بكاف، من يحفظ البيت؟ شبه بكاف، واحد اثنين ثلاثة، سبحان الله. طالب العلم لا ينبغي أن يدع حفظ الألفية. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. احفظ البيت، أعيده، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. الشاهد قوله وبها التعليل قد يعنى، فنقول الكاف هنا للتعليل وليس للتشبيه. وإذا قلنا للتعليل بطل الإشكال من أصل وانتهى الإشكال من أصل وانتهى الدرس في نهاية وقته. ما فيها شك، السؤال مفتاح العلوم.